كان الكلام في النظرية الثالثة في تفسير الإرادة المشروطة، وهي نظرية المحقق النائيني رحمه الله التي عرضناها بالأمس ووضحناها بالشكل الذي لا يبقي مجالا لأي غموض وإبهام. وهذه النظرية حاصلها هو التفكيك بين الوجود والموجود، بين وجود الإرادة وبين الموجود بهذا الوجود وهو ذات الإرادة، يعني الماهية الموجودة بهذا الوجود. هذه النظرية تفكك بين الوجود وبين الماهية الموجودة بهذا الوجود. يقول: وجود الإرادة فعلي، لكن الإرادة الموجودة بهذا الوجود إرادة غير فعلية، إرادة معلقة على الشرط. هكذا يقول المحقق النائيني، يفكك بين الوجود وبين الموجود بهذا الوجود. هوية الإرادة، ماهية الإرادة الموجودة بهذا الوجود، هذه الماهية والهوية هي معلقة مقيدة بالشرط، معلقة على الشرط، لكن وجودها لا، فعلي غير مقيد غير معلق على الشرط. خب، نحن موقفنا من هذه النظرية هو أنها كالنظريتين السابقتين باطلة وليست صحيحة، وذلك لأنها تفكك في باب الإرادة المشروطة، تفكك بين الوجود وبين الموجود بهذا الوجود، وترى أن الوجود فعلي ولكن الموجود معلق كما تقدم بالأمس. ومن الواضح أن هذا التفكيك غير معقول. لماذا؟ لأن من الضروري أن الوجود هو عين الموجود بهذا الوجود، لا معنى لأن نفترض الوجود فعليا ولكن نفترض أن الموجود بهذا الوجود ليس فعليا بل هو معلق، هذا أمر مستحيل وغير معقول. وأما قياس ما نحن فيه بالوجود الاعتباري كما قلنا بالأمس قلنا أن بالإمكان أن ننظر لكلام المحقق النائيني بالوجودات الاعتبارية وبالوجودات الذهنية. أقول قياس ما نحن فيه بالوجود الاعتباري أو بالوجود الذهني قياس مع الفارق، لأننا فيما نحن فيه نتكلم عن وجود حقيقي لا عن وجود اعتباري ولا عن وجود ذهني. في باب الوجودات الاعتبارية أو في باب الوجودات الذهنية من الممكن التفكيك بين الوجود وبين الموجود بهذا الوجود. في باب الوجودات الاعتبارية أو الوجودات الذهنية، أما في باب الوجودات الحقيقية لا يعقل التفكيك. ونحن كلامنا هنا عن ماذا؟ نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن الإرادة عن الشوق النفساني، الإرادة الموجودة في النفس، الشوق والحب الحاصل في النفس. خب هذا الشوق، هذا الحب، هذه الإرادة، هل هي لها وجود حقيقي أو لها وجود اعتباري أو لها وجود ذهني؟ وجود حقيقي. كلامنا إنما هو عن واقع انقداح الإرادة والشوق في عالم النفس، ومن الواضح أن وجود الشوق والإرادة في عالم النفس وجود حقيقي وليس وجودا اعتباريا مثل الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة، أمر اعتباري جعلي، لا، ليس أمرا اعتباريا فرضيا كالوجوب. الوجوب أمر فرضي، الشارع فرض اعتبر جعل، أو الحرمة، الحرمة، الوجوب، الاستحباب، هذه وجودات اعتبارية لأن التكاليف كلها اعتبارات جعول، فوجودها وجود اعتباري. أو مثلا الصورة الذهنية الموجودة في الذهن وجودها وجود ذهني ليس وجودا حقيقيا. صورة المطر الموجودة في ذهني هل هي وجود حقيقي للمطر؟ لا. لو كان لها وجود حقيقي للمطر لابتل الذهن. الذهن يكون يبتل بمجرد أن تتصور المطر يبتل ذهنك، أو بمجرد أن تتصور النار يحترق ذهنك، ليس هكذا. الوجود الذهني ليس وجودا حقيقيا، الوجود الاعتباري ليس وجودا حقيقيا، الإرادة لها وجود حقيقي في عالم الناس، حقيقة هي أمر موجود في الناس، شوق، حب. إذا كان الوجود وجودا حقيقيا يستحيل التفكيك فيه بين الوجود والموجود لهذا الوجود. إذا كان وجودا حقيقيا لا يمكن أن نقول أن الوجود الحقيقي للإرادة فعلي، لكن الإرادة الموجودة بهذا الوجود ليست فعلية معلقة. هذا أمر لا يمكن التفوه به أبدا، لأن وجود الإرادة وجود حقيقي ليس وجودا جعليا فرضيا اعتباريا كوجود الحرمة، كوجود الوجوب، كوجود الاستحباب والكراهة والإباحة، وليس وجودا ذهنيا كتصور نزول المطر، تصور النار. لا ليس هكذا. وجود الإرادة وجود حقيقي، في الوجودات الحقيقية لا يمكن التفكيك بين الوجود وبين الموجود بذلك الوجود، شيء واحد. الوجود عين الموجود بهذا الوجود، سواء تقول وجود الإرادة أو تقول الإرادة الموجودة بهذا الوجود، شيء واحد، أحدهما عين الآخر، لا يمكنك أن تفكك بينهما. إذن هذا القياس، يعني قياس ما نحن فيه وتنظير ما نحن فيه بباب الوجودات الاعتبارية أو باب الوجودات الذهنية، هذا تنظير في غير محله، قياس مع الفارق، يعني خلط بين الوجودات الفعلية الحقيقية والوجودات الاعتبارية المسامحية العنائية، خلط بين هذه الوجودات. السلام عليكم ورحمة الله. وإذا أردنا أن نوضح هذا المطلب أكثر نقول أن وجود الشيء تارة يكون وجودا حقيقيا، مثل وجود المطر في خارج الذهن، وجود المطر حقيقة، هذا وجود حقيقي للمطر، وأخرى يكون وجودا مسامحيا عنائيا قلوا ذهنيا من قبيل وجود المطر في الذهن، تصور المطر، تصور المطر، صورة المطر الموجودة في الذهن، هذه أيضا وجود للمطر، نحو من وجود للمطر، لكن وجود ليس حقيقي، وجود عنائي بالعناية بالمسامحة نقول هذا مطر، نلتفت إلى هذه الصورة ونقول هذا مطر بالعناية، ولا حقيقة هذا مو مطر، ليست له آثار المطر، لا يروي من العطش ولا يبلل الذهن، وجود مسامحي للمطر فليس وجودا حقيقيا، تصور المطر هو. فالوجود أحيانا يكون وجودا حقيقيا وأحيانا يكون وجودا مسامحيا عنائيا. نعم قد يكون شيء واحد، شيء واحد هو وجود حقيقي لشيء وفي نفس الوقت هو وجود عنائي لشيء آخر، هم يصير. قد يكون هناك شيء واحد هو وجود حقيقي لشيء وهو في نفس الوقت وجود اعتباري ومسامحي وعنائي لشيء آخر، من قبيل نفس هذه الصورة، صورة المطر التي ذكرناها، صورة المطر هذه وجود حقيقي للصورة، وجود حقيقي للصورة مو وجود مسامحي للصورة، لا حقيقة أكو صورة في الذهن، فهو وجود حقيقي للصورة في الذهن، وهو في نفس الوقت وجود عنائي ومسامحي للمطر الخارجي. هذه الصورة نقدر نقول أنها من مصادق الصورة، من مصادق الوجود الذهني، يعني نحمل عليها الوجود الذهني بالحمل الشائع، نقول هذا موجود في الذهن حقيقة، هذه الصورة موجودة في الذهن، ومن جهة أخرى نقول هذا مطر، وجود عنائي للمطر، فهو وجود حقيقي لأمر ذهني، يعني صورة ذهنية موجودة حقيقة في عالم النفس في عالم الذهن، وجود حقيقي بالحمل الشائع، ولكنه في نفس الوقت وجود مسامحي وعنائي للمطر الخارجي. خب على كل حال، كلما كان الوجود حقيقيا فهو عين الموجود ويستحيل التفكيك فيه بين الوجود والموجود، إذن فيما نحن فيه لا يمكن أن نفكك بين وجود الإرادة وبين الموجود بهذا الوجود، لأن الإرادة من الأمور التي لها وجود حقيقي في عالم النفس، وقد قلنا أنه كلما يكون الوجود حقيقيا هو عين الموجود، لا يمكن أن يكون الوجود فعليا ولكن يكون الموجود معلقا غير فعلي، هذا المطلب، هذا التفكيك لا يصح، لا يعقل في باب الوجودات الحقيقية. فسنغض النظر عن الإرادة، نأتي إلى وجود حقيقي آخر من الوجودات الحقيقية، المطر. المطر الخارجي له وجود حقيقي ومو عنائي ولا اعتباري ولا ذهني، هيك وجود حقيقي. هل يمكن أن يكون الوجود الحقيقي للمطر، بلي الوجود الحقيقي للمطر أي وجود؟ وجود المطر في خارج الذهن بالشارع بالزقاق، هل يمكن أن يكون هذا الوجود الحقيقي للمطر هذا الوجود يكون فعليا، لكن يكون المطر معلقا. الموجود بهذا الوجود وهو المطر يكون معلقا، يصير؟ لا معنى له أصلا، لا يتصور في الوجودات الحقيقية، لا يتصور التفكيك بين الوجود وبين الموجود. إذا كان وجود المطر في خارج الذهن حقيقيا، إذن المطر الموجود بذلك الوجود هم فعلي ما معلق. ما يصير الأول يكون فعلي الثاني يكون معلق. المجد هكذا يريد أن يقول، يقول وجود الإرادة فعلي لكن الإرادة الموجودة بهذا الوجود معلقة. خب وجود الإرادة وجود حقيقي، مو وجود عنائي، مو وجود ذهني اعتباري مسامحي. فالوجود الحقيقي مثل وجود المطر، هل يمكن أن يكون وجود المطر فعليا غير معلق على شيء لكن المطر يكون معلق؟ يمكن؟ كيف؟ ماكو تكلف، ما يصير تكلف. شلون؟ يعني وجوده في عالم الإمكان موجود. لا، وجود في الخارج، وجود حقيقي أتكلم. في الوجودات الحقيقية جنقول. احنا كلامنا في الإرادة، الإرادة وجود حقيقي، الإرادة مو من الوجودات الذهنية وليس من الوجودات الاعتبارية، لا مثل الوجوب والحرمة اللي الشارع جعله. الإرادة ما حد يجعله، الإرادة لها وجود حقيقي في نفس الإنسان المريد، لا هو وجود ذهني تطوري ولا هو وجود اعتباري كالوجوب والحرمة، وجود حقيقي مثل المطر. خف الوجودات الحقيقية، كيف يعقل أن نفكك بين الوجود والموجود؟ نقول الوجود فعلي الموجود معلق. تصوروا هذا في المطر، إذا يصيب بالمطر يصيب بالإرادة أن يصيب. يلا، كلاهما وجود حقيقي، المطر وجود حقيقي، الإرادة وجود حقيقي، ماكو فرق. المطر من الموجودات المادية الخارجية، الإرادة من الموجودات النفسانية المجردة عن المادة، بس وجود حقيقي مو اعتباري ولا هو ذهني، وجود خارج الذهن، عالم النفس خارج الذهن. لن نتصور أن عالم النفس عالم الذهن. عالم الذهن يعني عالم الصور، الصور الذهنية. النفس وأفعالها أمر واقعي حقيقي خارج الذهن، وجود خارجي نسميه. غاية الأمر ليس وجودا خارجيا بمعنى أنه خارج عن عالم الناس مثل الوجودات المادية. خارج الذهن يشمل عالم النفس ويشمل الخارج، كلاهما خارج الذهن. فالوجودات الحقيقية التي هي وجودات خارج الذهن، سواء كانت وجودات نفسانية أو كانت وجودات خارجية، هذه الوجودات الحقيقية لا يعقل التفكيك فيها بين الوجود والموجود. هذا إذا كان الوجود حقيقيا. نعم، إذا كان الوجود مسامحيا واعتباريا وعنوانيا، هناك نعم نقول ليس عين الموجود. الوجود الاعتباري ليس عين الموجود، الوجود العنائي الاعتباري ليس عين الموجود، يمكن التفكيك فيه بين الوجود والموجود، بحيث يكون الوجود فعليا والموجود معلقا غير فعلي. لماذا يمكن التفكيك؟ لأن هذا الوجود المسامحي للشيء هذا ليس عين الشيء، وجود مسامحي للشيء، وجود عنائي للشيء ليس هو عين الشيء. ولذا أمكن أن يكون الوجود الذهني للمطر مثلا فعليا، في حين أن الموجود يعني المطر الذي هذا الوجود فرض وجودا مسامحيا له، ذاك المطر يكون معلقا كما مثلنا بالأمس. الآن نتصور ماذا؟ الآن نتصور، لكن نتصور ماذا؟ نتصور نزول المطر إذا برد الهواء. الآن نتصور، لكن نتصور المطر المعلق على برد الهواء. صار تفكيك بين الوجود وبين الموجود. الوجود فعلي، وجود صورة، صورة المطر فعلي في ذهننا الآن نتصور هذا الوجود، لكن الموجود بهذا الوجود يعني المطر الذي فرض هذا الوجود الذهني وجودا عنائيا له، لكن المطر مو فعلي معلق على برد الهواء. هذا تفكيك يمكن في باب الوجودات العنائية، تفكيك بين الوجود والموجود. بل مو بس يمكن، حتما يجب أن يكون كذلك، لأنه إذا الوجود فعلي والموجود بهذا الوجود هم فعلي، يعني المفروض أن المطر الآن جاي ينزل في ذهننا، يهطل المطر في أذهاننا وتبتل أذهاننا وترطب إلى آخره. لا، المطر الذي هذا الوجود الذهني وجود ذهني له، ذاك المطر مو فعلي، مطر معلق على برد الهواء، لكن وجود هذا المطر في الذهن وهو الوجود العنائي للمطر هذا فعلي. خب، هذا قانون، أنه خلاصته أنه كلما يكون الوجود وجودا حقيقيا يستحيل التفكيك فيه بين الوجود والموجود، وكلما يكون الوجود وجودا غير حقيقي يعني يكون وجودا مسامحيا عنائيا كما مثلنا، فهناك بلي يعقل التفكيك فيه بين الوجود والموجود. خب، نأتي إلى ما نحن فيه. فيما نحن فيه بحثنا عن الإرادة. الإرادة من أي نوع؟ من القسم الأول أو من القسم الثاني؟ من الوجودات الحقيقية أو من الوجودات العنائية؟ الوجودات الحقيقية. الإرادة، الشوق، الحب، القصد، هذه أمور حقيقية لها وجود حقيقي في النفس. خب، إذا كان وجودها حقيقيا إذن كما قلنا يستحيل التفكيك فيه بين الوجود والموجود. إذن فوجود الإرادة في النفس هو عين الإرادة الموجودة في النفس. وجود الإرادة في النفس عين الإرادة الموجودة في النفس. ما يعقل أن يكون الوجود فعليا لكن الإرادة معلقة، مثل كما في وجود المطر. وجود المطر في الخارج وجود حقيقي، وجود المطر في الخارج هو عين المطر الموجود. هل يمكن أن نقول أن وجود المطر في الخارج فعلي لكن المطر معلق؟ لا معنى له. وجود المطر في الخارج عين المطر الموجود في الخارج، شيء واحد. إذن لا يمكن أن يكون وجود الإرادة فعليا ولكن تكون الإرادة الموجودة معلقة على شيء وغير فعلية، كما لا يمكن أن يكون وجود المطر في الخارج فعليا ولكن يكون المطر الموجود معلقا على مثلا برد الهواء أو على الشتاء مثلا أو على أي شيء. إذن فهذه النظرية أيضا نظرية غير صحيحة ولا يمكن قبولها والمساعدة عليها. هذا تمام الكلام في النظرية الثالثة. الآن الإشكال كله على التنظير اللي هو ما قايله بلي. لا، الإشكال مو كله على التنظير. قبل التنظير أشكلنا، بعدين قلنا والتنظير قياس مع الفارق وبينا إشكال هذا أنه أنتم تفككون في الإرادة التي هي من الوجودات الحقيقية، تفككون فيها بين الوجود والموجود، وهذا غير معقول. في الوجودات الحقيقية لا يعقل التفكيك بين الوجود والموجود، هذا الإشكال. هذه هي أهم النظريات والتخريجات المذكورة بشأن الإرادة المشروطة في باب الواجب المشروط، وقد اتضح أن جميعها غير صحيح. الصحيح ما هو إذن؟ الصحيح الذي يقتضيه التحقيق في هذه المسألة كما أفاد سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه، هو أن نفسر حقيقة الإرادة المشروطة بهذا التفسير، وهو أن نقول أننا في جميع موارد الإرادة المشروطة، أينما تجدون إرادة مشروطة، مثلا إرادة شرب الماء بشرط العطش، إرادة شرب الدواء بشرط المرض، إرادة أكل الطعام بشرط الجوع، إرادة كذا بشرط كذا، إرادة كذا بشرط كذا، إرادات تكوينية، إرادات تشريعية أيضا، إرادة المولى للحاج بشرط الاستطاعة، إرادة المولى لصلاتي أنا بشرط الزوال، وكل إرادة مشروطة في جميع موارد الإرادة المشروطة توجد في الواقع إرادتان لا إرادة واحدة، توجد لدى المريد بالإرادة التكوينية أو المريد بالإرادة التشريعية وهو المولى، لدى المريد توجد في كل إرادة مشروطة توجد لديه إرادتان. الإرادة الأولى إرادة مشروطة، مو فعلية، مشروطة متعلقة بماذا؟ متعلقة بنفس ذلك الفعل الذي فرض وجود شرط له، مثلا شرب الماء، شرب الماء الذي فرض العطش شرطا له، أو شرب الدواء الذي فرض المرض شرطا له، أو في الإرادة التشريعية الحج الذي فرض الاستطاعة شرطا له، ذاك الفعل الذي فرض وجود الشرط له إرادة معلقة مو فعلية، إرادة مشروطة ومعلقة متعلقة بهذا الفعل، مثلا في مثال شرب الماء توجد لدى الإنسان إرادة لشرب الماء، هاي الإرادة مشروطة مو فعلية بشرط العطش، متى تحصل لديه إرادة لشرب الماء؟ إذا عطش. متى تحصل لديه إرادة لشرب الدواء؟ إذا تمرض. متى تحصل للمولى إرادة تشريعية لأداء أنا للحج؟ إذا تحققت الاستطاعة. متى تحصل للمولى إرادة تشريعية لصلاتي أنا؟ إذا تحقق الزوال مثلا، وهكذا إرادة مشروطة تتعلق بذاك الفعل وشرطها ذاك الشرط الخارجي، العطش، المرض، الاستطاعة، أي شيء. هاي الإرادة كما قلنا ليست فعلية، الآن ما موجودة، قبل الاستطاعة الآن ماكو إرادة تشريعية من قبل المولى لأداء الحج، قبل الاستطاعة ماكو، قبل زوال الشمس ماكو إرادة تشريعية للمولى للصلاة فعلا، أو قبل العطش ماكو إرادة فعلية لشرب الماء، قبل المرض لا إرادة فعلية لشرب الدواء. هذه الإرادة الأولى اللي ذكرناها هذه ليست فعلية، هذه مشروطة بتحقق الشرط، إذا تحقق الشرط تحصل هذه الإرادة لدى المريد، قبل تحقق الشرط هاي إرادة ما موجودة في وجدان الشخص المريد. هذه الإرادة ليست موجودة في كيان هذا الشخص المريد، سواء المريد بالإرادة التكوينية أو المريد بالإرادة التشريعية، ماكو فرق. لا توجد في وجدانه قبل تحقق الشرط، لا توجد في وجدانه إرادة لهذا الفعل، وإنما يكون وجودها الفعل بعد تحقق الشرط. بعد أن يتحقق الشرط في وجدان المريد، كيف يتحقق الشرط في وجدان المريد؟ بأحد أسلوبين، بأحد نحوين. إما بأن يكون نفس الشرط حاضرا لدى المريد، إن كان الشرط من الأمور الحضورية مثل العطش، مثل الجوع، مثل الألم، هذه أمور تحصل لدى الإنسان بماذا؟ بعلمه الحضوري بها، يعني بحضورها لدى الإنسان. كيف يعلم الإنسان بأنه عطشان؟ بحضور العطش في كيانه. كيف يعلم بأنه جائع؟ بحضور الجوع. كيف يعلم أنه متألم؟ بحضور الألم في كيانه. فهذا أسلوب، بأن يحضر نفس الشرط يحضر لدى الإنسان إذا كان الشرط من الموجودات الحضورية عند نفس الإنسان المريد. هذا في الأسلوب. أسلوب آخر لوجود الشرط في وجدان المريد هو أن يحضر لدى المريد العلم والتصديق بوجود الشرط. إذا كان الشرط من الأمور غير الحضورية، مثلا شرط شرب الابن، مثلا ابني، شرط شرب ابني للماء هو ماذا؟ عطشه. خب، إذا تحقق عندي التصديق بوقوع العطش في كيان ابني، حينئذ يحصل لدي شوق إلى شربه للماء. شوقي لشربه للماء متى يحصل؟ مو بحضور العطش عندي، لا، بالتصديق بعطش الابن. فالأسلوب الثاني هو التصديق بوقوع الشرط إذا كان الشرط ليس من الموجودات الحضورية. الشرط هو ليس عطشي أنا، عطشه، عطش الابن، هذا شرط لشربه للماء. فإذا حصل عندي التصديق لعطشه يحصل لدي شوق إلى أن يشرب الماء، وإذا ما حصل لي التصديق لعطشه ما أشتاق إلى أن يشرب الماء، شوق لا مبرر له. هذان أسلوبان بأيهما وجد الشرط في وجدان المريد، حينئذ الإرادة تصبح فعلية. هاي الإرادة الأولى إرادة مشروطة ولا تصبح فعلية إلا عند تحقق الشرط. تحقق الشرط إما بحضور الشرط في نفس المريد أو بالتصديق بوقوعه وحضوره في غير نفس المريد. إذن فلو تحقق مثلا وجود العطش عندي، يحصل لدي شوق إلى تحصيل الماء وشربه، وتكون هذه الإرادة حينئذ موجودة بوجود فعلي. ولو تحقق عندي التصديق بعطش ابني، أيضا يحصل لدي شوق فعلي إلى تحصيل الماء وشرب ابني للماء. أما قبل وجود الشرط في وجدان المريد بأحد هذين الأسلوبين، قبل وجود الشرط بأحد هذين الأسلوبين، الإرادة لا تصبح فعلية، مشروطة معلقة على الشرط. لا وجود فعلية لهذه الإرادة، لا وجود فعلية لها بأي نحو من الأنحاء الثلاثة التي ذكرت في النظريات الثلاثة السابقة. رأيتم أن كل النظريات الثلاث كل النظريات كانت ترى أن الوجود وجود الإرادة فعلي. النظرية الأولى نظرية الشيخ كانت تقول أن الإرادة فعلية الشرط للمراد، أما الإرادة لا وجودها فعلي. نظرية الأرضية أيضا كان يقول أن وجود الإرادة فعلي، لكن مو معنى أنها مو مشروطة، مشروطة لكن شرطها حاضر، شرطها تصور الشرط لا حاضر الشرط. فوجود الإرادة فعلي أيضا عند الأرضية. عند المزدهم الآن قلنا أن وجود الإرادة عند فعلي الموجود معلق. فكل النظريات الثلاثة كانت تؤكد على أن الوجود بالإرادة وجود فعلي. نحن نقول هاي الإرادة الأولى اللي ذكرناها هذه لا وجود فعلي لها قبل وجود الشرط في وجدان المريد بأحد النحوين اللذين ذكرناهما، لا وجود فعلية للإرادة بأي نحو من الأنحاء الثلاثة، لا بالنحو الذي يقوله الشيخ ولا بالنحو الذي يقوله الرضياء ولا بالنحو الذي يقوله النزار، لا وجود فعلية للإرادة بأي نحو من هذه الأنحاء. ويستحيل أن تكون هذه الإرادة الأولى يستحيل أن تكون موجودة قبل ماذا؟ قبل وجود الشرط في وجدان المريد. وللبحث صلة تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.